بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني للاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد هو الاستدلال بمفهوم الوصف. الوجه الأول كان الاستدلال بمفهوم الشرط، أما الوجه الثاني الاستدلال بمفهوم الوصف. وذلك لأننا إذا رجعنا إلى الآية الشريفة أو الكريمة نجد قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ، فذكرت فيها كلمة فاسق، وكلمة فاسق وإن كانت من حيث الإعراب، شنو محلها من الإعراب؟ فاعل لجاء، جاءكم فاسق، فمن حيث الإعراب لا تعرب وصفا وإنما تعرب فاعلا، فاعل لجاءكم. ولكن من حيث المعنى هي وصف لموصوف محذوف، والتقدير إن جاءكم فاسق، يعني شنو؟ إن جاءكم مخبر فاسق، أو إن جاءكم إنسان فاسق، فكلمة فاسق وصف لموصوف محذوف. وقد ذكرنا سابقا في مفهوم الوصف أن القائلين بثبوت المفهوم للوصف أقاموا على ذلك دليلين. أحد الدليلين يجري سواء كان الموصوف موجودا أو كان محذوفا، والدليل الثاني يجري فقط وفقط فيما إذا كان الموصوف موجودا، أما إذا لم يكن موجودا فلا يجري. إذن في حالة ذكر الوصف والموصوف لديهم دليلان على ثبوت المفهوم، أما في حالة ذكر الوصف دون الموصوف فلديهم دليل واحد. وكيف كان؟ في محل كلامنا قد يستدل بمفهوم الوصف بأحد لحاظين. اللحاظ الأول بناء على الإيمان بثبوت المفهوم للوصف. إذا آمنا بأن الوصف له مفهوم كما أن للشرط مفهوما، نقول في محل كلامنا: الآية ذكرت حكما وهو وجوب التبين، وهذا الحكم أنيط بوصف وهو فسق المخبر، فإذا انتفى الوصف انتفى الحكم بوجوب التبين الذي أنيط بذلك الوصف، أي تدل الآية الكريمة على الانتفاء عند الانتفاء. انتفاء من؟ انتفاء وجوب التبين عند انتفاء الفسق. فإذا انتفى الفسق عن المخبر أي كان المخبر عادلا فلا يجب التبين، وهذا معناه حجية خبر العادل. إذا لم يجب التبين عن العادل إذن هو شنو؟ حجة كما قلنا. هذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني، أما اللحاظ الثاني فنقول إذا لم نؤمن بمفهوم الوصف على الإطلاق، وقلنا الوصف لا مفهوم له في اللحاظ الأول، شنو قلنا؟ آمنا بثبوت المفهوم للوصف بنحو كلي. أما في اللحاظ الثاني شنو نقول؟ نحن لا نؤمن بمفهوم الوصف كما هو المشهور والذي اخترناه أن الوصف لا مفهوم له. في اللحاظ الثاني نقول إذا لم نؤمن بمفهوم الوصف ففي خصوص هذه الآية الوصف له مفهوم. الوصف في آية النبأ له مفهوم حتى وإن أنكرنا ثبوت المفهوم للوصف بنحو كلي، وذلك لأن الآية الكريمة تشتمل على قرينة تدل على ثبوت المفهوم للوصف في هذا المورد بالخصوص وإن أنكرنا المفهوم في الموارد الأخرى. لأن إذا تذكرون نحن في بحث المفاهيم قلنا نحن نتكلم مع مقتضى القاعدة وليس مع القرائن، فبمقتضى القاعدة الوصف لا مفهوم له، ولكن إن وجدنا قرينة عليه ثبت مفهوم الوصف. وفي هذه الآية توجد قرينة على ثبوت المفهوم للوصف في هذا المورد بالخصوص وإن أنكرنا مفهوم الوصف بنحو كلي. ما هي هذه القرينة؟ نقول الآية الكريمة تدل بمنطوقها على حكم وهو وجوب التبين، وهذا الحكم أنيط بوصف وقيد وهو الفسق، كون المخبر فاسقا. فإذا انتفى وصف الفسق انتفى وجوب التبين ولو بنحو شخص الحكم. هناك فرد من أفراد وجوب التبين ثبت علما للفاسق، يجب التبين عن خبر الفاسق، فإذا انتفى وصف الفسق انتفى شخص الحكم وهو الحصة الخاصة من وجوب التبين الثابتة في المنطوق للفاسق. فإذا انتفى قيد الفاسق انتفى شخص الحكم، فيثبت المفهوم أو لا يثبت؟ يثبت أو لا يثبت؟ ما نسينا المطالب إن شاء الله. يثبت أو لا يثبت؟ الركن الثاني في المفهوم ما هو؟ أن يكون المنتفي هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. الذي ينتفي فيه شخص الحكم هو بمقتضى قاعدة احترازية القيود وليس بمقتضى ثبوت المفهوم. إذن المنطوق ماذا يدل؟ يدل على إناطة شخص الحكم، وجوب التبين الخاص إناطته بالفسق، فإذا انتفى الفسق انتفى وجوب التبين. لكن يا وجوب للتبين انتفى مو طبيعي، وإنما شخص الحكم والحصة الخاصة المرتبطة بالفسق، وهذا هو مقتضى قاعدة احترازية القيود. إذن قاعدة احترازية القيود تدل على انتفاء شخص وجوب التبين إذا انتفى القيد وهو الفسق، وهذا لا إشكال فيه. هذه خطوة أولى. الخطوة الثانية، خبر العادل هل يجب عنه التبين أو لا يجب عنه التبين؟ نقول الآية بما أنها دلت على انتفاء شخص الحكم بالتبين حينما ينتفي قيد الفسق، فهذا معناه عدم وجوب التبين عن خبر العادل. لماذا؟ وذلك لأننا إذا أردنا أن نثبت وجوب التبين بلحاظ خبر العادل فهناك فرضان لا ثالث لهما. الفرض الأول أن نقول إن شخص الحكم بوجوب التبين الذي ثبت للفاسق بمنطوق الآية نفس شخص الحكم بوجوب التبين الذي ثبت للفاسق هو شامل للعادل، فالعادل يجب عنه التبين أيضا. لكن يا وجوب تبين، يا وجوب خلي ذهنك يم، يا وجوب، وجوب التبين الذي هو شخص الحكم الثابت لمن؟ للفاسق. نفس ذلك الشخص من الحكم وذلك المصداق من الحكم نفسه يثبت للعادل. هذا معقول أو غير معقول؟ وهذا غير معقول، لأن شخص الحكم الذي ثبت للفاسق ينتفي بانتفاء وصف الفاسق، فإذا انتفى وصف الفاسق انتفى شخص الحكم بمقتضى قاعدة احترازية القيود، فكيف يثبت للعادل؟ هذا غير معقول. الفرض الثاني أن نقول إن وجوب التبين يثبت للعادل بحصة جديدة وشخص من الحكم غير ما ثبت للفاسق. يعني هناك شخصان للحكم، شخص من وجوب التبين ثبت للفاسق وينتفي بانتفائه، وشخص آخر من وجوب التبين ثبت لخصوص العادل. يعني خبر العادل بما هو عادل ثبت له شخص من الحكم بوجوب التبين. هذا شنو يا فرض؟ هذا الفرض الثاني، وهذا الفرض غير معقول أيضا. لماذا؟ لأن معناه أن خبر العادل بما هو عادل يقتضي وجوبا للتبين خاصا به، وهذا غير معقول. لماذا؟ لأن صفة العدالة صفة ضعف أم صفة قوة؟ ميزة قوية أو ميزة ضعف؟ صفة العدالة صفة قوة، وإذا كان صفة قوة فكيف يعقل أن يثبت وجوب للتبين يختص بالعادل ويثبت للعادل بما هو عادل؟ يعني لأنه عادل يجب عنه التبين. هذا معقول أو ما معقول؟ هذا غير معقول. الذي يعقل أن يثبت وجوب التبين للفاسق، هذا معقول أو غير معقول؟ معقول. الذي يعقل أن يثبت وجوب التبين لمطلق الخبر غير العلمي الشامل للفاسق والعادل، هذا معقول أو غير معقول؟ معقول. أما أن يثبت وجوب للتبين للعادل بما هو عادل لأنه عادل نوجب عنه التبين، هذا شنو؟ هذا غير معقول. يعني وجوب التبين فيه ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول أن يثبت للفاسق فقط، وهذا شنو؟ معقول. الاحتمال الثاني أن يثبت لكل خبر ظني عادل أو فاسق يجب عنه التبين، هذا أيضا شنو؟ معقول. الاحتمال الثالث أن يثبت وجوب التبين عن العادل فقط، العادل بما هو عادل، هذا غير معقول. إذن خلنا نعيد هاي القرينة اللي الآن نتكلم عنها. نقول الآية تدل على وجوب التبين مقيد بقيد، ما هو القيد؟ الفسق. فإذا انتفى هذا القيد انتفى وجوب التبين، لكن ما الذي انتفى؟ الطبيعي أو شخص الحكم؟ شخص. زين، فإذا انتفى شخص الحكم عند انتفاء الفسق فهل يعقل أن يثبت وجوب للتبين بلحاظ العادل أو لا يثبت؟ نقول لا يثبت. لماذا؟ لأن فيه فرضين لا ثالث لهما: إما أن تريدوا أن تثبتوا وجوبا للتبين بلحاظ العادل هو نفس شخص الحكم الذي ثبت للفاسق، هذا غير معقول، لأن شخص الحكم الذي ثبت للفاسق انتفى بانتفائه بمقتضى قاعدة احترازية القيود. الفرض الثاني أن تثبتوا للعادل شخصا جديدا من وجوب التبين يختص بالعادل بما هو عادل، هذا أيضا شنو؟ غير معقولين. النتيجة لا يعقل أن يكون هناك وجوب للتبين بلحاظ العادل، يعني العادل لا يجب عنه التبين، وإذا كان لا يجب عنه التبين، إذا كان لا يجب فيه التبين فهو حجة، لأن عدم وجوب التبين يكون إرشادا إلى الحجية. عدم المعقولية لثبوت حصة من التبين للعدل فقط، كما لو كان هناك حصة أخرى ثابتة للفاسق، لا ما نريد نثبت الأسوأية هنا. الآن ما نتكلم عن الأسوأية، نقول في المنطوق حصة خاصة ثبتت للفاسق، هاي الحصة التي ثبتت للفاسق تنتفي بانتفاء من؟ لأن شخص الحكم. فهل يعقل أن تثبت نفس الحصة للعادل؟ لا يعقل أو لا يعقل؟ لا يعقل. هذا الفرض الأول. زين. الفرض الثاني أن نأتي بحصة جديدة للعادل. يعني شنو؟ المولى يقول هذا الخبر لأنه خبر عادل أثبت له وجوب تبين خاص. يعني كأنه يقول إذا جاءكم عادل بنبأ فتبينوا. هذا معقول؟ معقول. لا ذاك حكم آخر. ذاك حكم آخر. لا ذاك حكم آخر. نريد أن نأتي بحكم جديد. حكم جديد مستقل خاص بمن؟ بالعادل. يعني كأنه تأتينا آية ثانية شو تقول؟ إن جاءكم عادل بنبأ فتبينوا. هذا غير معقول. لو كان المولى يريد ذلك لجمعهما في حكم واحد. فليش يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إن جاءكم عادل بنبأ فتبين، يقول إن جاءكم مخبر فتبين. إذا لعدم الدليل، مو لعدم، لا عدم معقولية، مو لعدم الدليل. أصلا ما يعقل أن يأتي دليل، ما يعقل، لا يعقل أن يأتي دليل بحصة خاصة من التبين خاصة بمن؟ بالعادل بما هو عادل. لو جاء دليل راح يعني أن الطبيعي ثبت للعادل والفاسق. إحنا كلامنا مو في ثبوت الطبيعي، ثبوت حصة خاصة. هاي الحصة بمن؟ ما هي علتها؟ كونه عادلا. لماذا يجب التبين؟ لأنه عادل. هسه لو كان لماذا يجب التبين؟ لأنه ظني، معقولة. لأنه غير علمي، معقولة، صير عامة. أما يجب التبين لأنه عادل، تكون العدالة خصوصية دخيلة في ثبوت وجوب التبين. هذا معقول؟ مو ما عليه دليل، معقول؟ أن تكون العدالة هي المنشأ الخاص لوجوب التبين. هذا غير معقول. لو تقول مثلا لأنه خبر غير علمي أقول لك معقول، لأنه ظن، معقول. أما لأنه عادل يجب عنه التبين، هذا غير معقول، مو لا دليل عليه، غير معقول. إذا بطل كلا الفرضين، إذا خبر العادل لا يجب عنه التبين، وإذا قال لا يجب عنه التبين إذن فهو حجة. قال الوجه الثاني أن يستدل بمفهوم الوصف حيث أنيط وجوب التبين. بمن أنيط؟ بفسق المخبر اللي هو وصف. في مفهوم الشرط ماذا قلنا؟ في مفهوم الشرط أنيط وجوب التبين بمجيء الفاسق. أنطناه بالمجيء، أما هنا فننيطه بمن؟ بالفسق. حيث أنيط وجوب التبين بفسق المخبر فينتفي. شنو ينتفي؟ وجوب التبين بانتفائه، يعني بانتفاء الفسق. إذا لم يكن فاسقا فلا يجب التبين. طبعا دائما خلي عباراتك دقيق. إذا لم يكن فاسقا مو فلا تتبينوا. فلا تتبينوا يعني نهي وحرمة. احنا ما نريد نثبت حرمة التبين، وإنما نريد نرفع الوجوب. حتى في مفهوم الشرط أنا قاعد أشوف بعض الشراح والمعلقين يختلط عليه المطلب. يقول مفهوم الشرط إن لم يجئ فاسق بنبأ فلا تتبينوا. لا، مو فلا تتبينوا. فلا تتبينوا يعني التبين صار حرام، لم يقل بذلك أحد. وإنما إن لم يجئ الفاسق بالنبأ فلا يجب التبين، يعني ينتفي الحكم بوجوب التبين. هنا كذلك فينتفي بانتفائه، يعني ينتفي الوجوب بانتفاء الفسق لا أنه تثبت الحرمة. فش يصير المفهوم؟ إذا انتفى الفسق شنو؟ لا يجب التبين، مو فلا تتبينوا، وليس حرام يعني. زين. ومفهوم الوصف تارة يستدل به في المقام بناء على ثبوت المفهوم للوصف عموما. هذا اللحاظ الأول اللي هو شرحنا أنه أنيط بوصف الفسق، فإذا انتفى الفسق انتفى وجوب التبين. وتارة يستدل به بمفهوم الوصف لامتياز وقرينة في المقام حتى لو أنكرنا مفهوم الوصف في موارد أخرى. يعني حتى لو أنكرنا مفهوم الوصف بشكل كلي، لكن في الآية الكريمة توجد قرينة، هذه القرينة تثبت مفهوما للوصف. ما هي القرينة؟ وذلك بأن يقال. هاي وذلك بأن يقال بيان علمن، بيان للحاظ الثاني يستدل به لامتياز في المقام. إن مقتضى قاعدة احترازية القيود انتفاء شخص ذلك الوجوب. يا شخص ذلك الوجوب، وجوب التبين الذي أنيط بالفسق الذي ثبت للفاسق، انتفاء شخص ذلك الوجوب للتبين بانتفاء الفسق. وهذا لا يعني المفهوم، لأن المفهوم هو انتفاء الطبيعي لا انتفاء الشخص. لا الآن لحد الآن، لا الآن لحد الآن ما أريد، ما قلنا ثبت المفهوم. الآن نقول شخص الحكم في المنطوق ينتفي بانتفاء القيد. هذا شنو بعد ما نكمل؟ شخص الحكم في المنطوق ينتفي بانتفاء القيد، هذا شنو دليله؟ قاعدة احترازية القيود. هاي الخطوة الأولى. زين، إذا انتفى شخص الحكم نأتي إلى من؟ إلى العادل. هل يعقل أن يثبت له وجود تبين أو لا يعقل أن يثبت له؟ وعليه فوجوب التبين عن خبر العادل. يعني شو يريد يقول المصنف؟ يقول إما أن تؤمنوا بالمفهوم فلا يجب التبين عن خبر العادل فيثبت المطلوب، أما إذا أنكرتم المفهوم فهذا يعني أن خبر العادل يجب عنه، يجب فيه التبين. وإذا وجب التبين عن خبر العادل نسأل ثبت له بأي مناط بأي ملاك احتمالات؟ قال وعليه فوجوب التبين عن خبر العادل إذا أردنا إثباته له إنكارا لمفهوم الوصف، إن أريد به يعني بوجوب التبين عن العادل شمول شخص ذلك الوجوب. يا شخص، شخص ذلك الوجوب الذي ثبت للفاسق نفسه يشمل العادل. هذا معقول أو غير معقول؟ غير معقول. إن أريد بوجوب التبين شمول شخص ذلك الوجوب للتبين الثابت للفاسق شموله له. المن له؟ أي له متعلق بالشمول، له يعني للعادل. إن أريد به شمول شخص ذلك الوجوب له يعني للعادل فهو خلاف القاعدة المذكورة. خلاف من؟ قاعدة احترازية القيود، لأن شخص ذلك الحكم ينتفي بانتفاء الفاسق فكيف يثبت للعادل؟ هذا خلاف قاعدة احترازية القيود. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، وإن أريد به يعني بوجوب التبين شخص آخر من وجوب التبين مجعول على عنوان خبر العادل بما هو عادل، يعني لأنه عادل يجب عنه التبين لا لأنه ظني لا لأنه ليس علما، لا للطبيعي، لا لا، لأنه عادل. العلة في وجوب التبين كونه عادلا، هذا معقول؟ غير معقول، لأن كونه عادلا صفة قوة لا صفة ضعف، فهذا غير محتمل، لأن معناه أن خبر العادل بما هو خبر العادل دخيل في وجوب التبين هذا، أي ثابت لخبر العادل، وهو غير محتمل. لماذا؟ فإن وجوب التبين فيه احتمالان ممكنان، إما أن يكون بملاك مطلق الخبر غير العلمي، كل خبر غير علمي يجب عنه التبين، هذا معقول بملاك أنه ظن، أو الاحتمال الثاني، أو بملاك كون المخبر فاسقا، لأنه فاسق يجب فيه التبين، هذا هم شنو؟ معقول. أما ولا يحتمل دخل عدالة المخبر في جعل وجوب للتبين، يعني يجب التبين عن العادل بسبب وعلة أنه عادل، هذا غير معقول. النتيجة فالعادل لا يجب فيه التبين، فخبره حجة، فيتم الاستدلال بالآية. هاي كيفية الاستدلال. السيد الشهيد يناقش في هذا الاستدلال بكلا اللحاظين. أما اللحاظ الأول فمبني على ماذا؟ فمبني على الإيمان بثبوت المفهوم للوصف، وقد تقدم في محله إنكار ذلك، حيث لم نؤمن بثبوت المفهوم للوصف، وخصوصا في مثل الآية الكريمة التي ذكر فيها الوصف دون الموصوف، وهو ما يسمى بمفهوم اللقب، فهذا قطعا ليس بحجة. إذا كان الموصوف مذكورا نحن لا نؤمن بمفهوم الوصف، فمن باب أولى إذا لم يكن الموصوف مذكورا كما شرحناه في محله. إذن اللحاظ الأول شنو؟ غير تام. لذلك يقول السيد الشهيد: أما اللحاظ الأول للاستدلال بمفهوم الوصف فجوابه إنكار المفهوم للوصف. يعني هذا جواب بنائي لو مبنائي؟ مبنائي. هذا من يؤمن بالمفهوم يستدل، أما نحن لا نؤمن بذلك، إنكار المفهوم للوصف خصوصا في حالة ذكر الوصف بدون ذكر الموصوف، وهو ما يسمى بمفهوم اللقب، فهو أضعف حالا من ثبوت المفهوم في حالة ما إذا ذكر الموصوف مع الوصف. زين. أما اللحاظ الثاني جوابه: إن وجوب التبين إن كان حكما تكليفيا مجعولا من قبل الشارع بجعل خاص، حينئذ من حقنا أن نتساءل: هل هذا جعل واحد مختص بالفاسق، أم هو جعلان، جعل بلحاظ الفاسق وجعل بلحاظ العادل؟ فيقال إنه بلحاظ العادل غير معقول، فكونه جعلا أو كونه جعلين وعدم معقولية شموله للعادل، هذا مبني على كون وجوب التبين حكما تكليفيا مجعولا من قبل الشارع، جعله الشارع، فنسأل هل هو جعل واحد أو جعلان، هل هو خاص بالعادل أو لا يشمل العادل. ولكن الصحيح أن وجوب التبين هو إرشاد إلى عدم الحجية، وعدم الحجية جعل أو ليس جعلا؟ عدم الحجية جعل أم عدم الجعل؟ عدم الحجية، خل أعيد السؤال، عدم الحجية هل هو جعل للعدم أم هو عدم الجعل؟ هو عدم الجعل وليس جعلا للعدم. يعني المولى لم يقل جعلت عدم الحجية للفاسق، وإنما قال لم أجعل الحجية للفاسق. فهنا يوجد شنو؟ عدم الجعل، عدم الحجية، انتفاء الجعل، وليس جعل عدم الحجية. لو كان جعلا من حقكم أن تقولوا هو جعل واحد، جعلان، خاص بالعادل، ليس خاصا بالعادل. أما في محل كلامنا وجوب التبين إرشاد إلى عدم الحجية، وعدم الحجية ليس جعلا بل هو عدم الجعل. فإذا أثبتناه للعادل، إذا قلنا عدم الحجية ثابت للعادل، وجوب التبين ثابت للعادل، إذا قلنا خبر العادل يجب التبين عنه، هنا يوجد جعل أو لا يوجد جعل؟ خبر العادل يجب فيه التبين. يعني إن جاءكم عادل بنبأ فتبينوا، هنا يوجد جعل أو لا يوجد؟ فتبينوا معناها عدم الحجية. فهذا سلب للجعل أم جعل لعدم الحجية؟ عدم الجعل أم جعل للعدم؟ عدم الجعل. يعني خبر العادل لم نجعل له الحجية، لا أننا جعلنا له عدم الحجية. لو كان المراد جعلنا للعادل عدم الحجية، حينئذ نقول هذا الجعل ما هو ملاكه؟ شخص الحكم للفاسق مستحيل، كونه عادلا بما هو عادل مستحيل. هذا إنما يعقل وين؟ فيما إذا افترضنا أن المولى جعل، ماذا جعل؟ جعل عدم الحجية للعادل، فنسأل ما هو ملاكه؟ فنقول غير معقول. أما الآية الكريمة لا تريد أن تثبت ذلك حتى بالمفهوم. التبين هنا إرشاد إلى عدم الحجية، والنتيجة معناها يكون مفادها خبر العادل لم تجعل له الحجية، لا أنه جعل له عدم الحجية. عدم الحجية لا يحتاج إلى جعل، هو عدم، عدم الجعل. صار واضح؟ واضح. هناك فرق بين قولنا جعل الشارع عدم الحجية للعادل، هذا شنو؟ هنا جعل أو ليس جعلا؟ جعل. فنسأل ما هو ملاكه؟ نقول غير معقول كما قال المستدل. وتارة أخرى لا، نقول الشارع لم يجعل الحجية لخبر العادل، لم يجعل الحجية لخبر العادل. هنا يوجد جعل أو عدم الجعل؟ عدم الجعل. وإذا كان عدم الجعل فبعد مو من حقك تقول هل هو ثابت بملاك شخص الحوق أو بملاك أنه عادل. هو أصلا لا يوجد جعل حتى تسأل عن ملاكه. بعبارة أخيرة خبر العادل يقتضي عدم الحجية أو خبر العادل لا يقتضي الحجية؟ العبارة قصير شوية دقيقة انتبهت لي. خبر العادل يقتضي عدم الحجية، العبارة الأولى. العبارة الثانية، خبر العادل لا يقتضي الحجية. يا هو المستحيل منه؟ المستحيل هو العبارة الأولى، خبر العادل يقتضي الحجية. شلون يقتضي الحجية خبر عادل؟ وهذا ما أراد المستدل بيانه. بينما في محل كلامنا لا نريد أن نقول خبر العادل يقتضي عدم الحجية حتى يقال بأي ملاك، لا، وإنما ما نريد قوله إن خبر العادل لا يقتضي عدم الحجية، يعني عدم الاقتضاء وليس اقتضاء العدم. وعدم الاقتضاء لا يحتاج إلى منشئ، هو عدم المقتضي، لا أنه قد اقتضى العدم، فلا يصير خلط بين الأمرين، والمستدل قد خلط بينهما. وأما اللحاظ الثاني للاستدلال فجوابه أن وجوب التبين ليس حكما مجعولا. في محل كلامنا في الآية، وجوب التبين ليس حكما مجعولا، يعني وجوبا مولويا تكليفيا قد جعله الشارع، وإنما هو شنو؟ بل هو تعبير آخر عن عدم الحجية، أي إرشاد إلى عدم الحجية. وإذا كان إرشادا إلى عدم الحجية فماذا نقول؟ الشارع جعل عدم الحجية أو الشارع لم يجعل الحجية؟ الثاني، الشارع لم يجعل، يعني يوجد جعل أو لا يوجد جعل؟ أصلا لا يوجد جعل. ومرجع ربطه، ربط من؟ وجوب التبين. ومرجع ربط وجوب التبين بعنوان، كما لو أريد ربطه بالفاسق أو أريد ربطه بالعادل، مرجع ربطه بعنوان إلى، هاي إلى متعلق بمرجع، مرجعه إلى أن ذلك العنوان كالعادل لا يقتضي الحجية. لا يقتضي، لا أنه يقتضي عدم الحجية حتى يقال ليس معقولا أن خبر العادل يقتضي عدم الحجية، لا، المراد لا يقتضي الحجية. فلا محذور في أن يكون خبر العادل موضوعا لوجوب التبين بهذا المعنى. يا معنى لا يقتضي الحجية، يعني عدم الجعل لا جعل العدم، لأن موضوعية العادل لوجوب التبين لهذا الوجوب مرجعها إلى عدم موضوعية العادل للحجية، عدم اقتضائه للحجية، لا أن مرجعها إلى اقتضائه عدم الحجية حتى يقال العادل كيف يقتضي عدم الحجية، غير معقول. نقول لا، مو يقتضي عدم الحجية، وإنما لا يقتضي الحجية، يعني عدم الاقتضاء لا اقتضاء العدم، عدم الجعل لا جعل العدم. وإذا كان عدم الجعل فبعد ما يجي كلام المستدل، هل هو شخص الحكم أم شخص آخر؟ هذا فرع وجود جعل، وهنا لا يوجد جعل بل عدم الجعل. نقطة هواي دقيقة ولطيفة، عدتها أكثر من مرة وتعبتني، عسى ولعل أنها قد اتضحت لديكم. زين، هذا تمام الكلام بالاستدلال بآية النبأ، وقد ثبت الاستدلال بآية النبأ أو لم يثبت لحد الآن؟ ثبت، ثبت، ولكن بمفهوم الشر. مفهوم الوصف لم يثبت، مفهوم الشر دفعنا عنه الاعتراضين فثبت الاستدلال بآية النبأ. هذا على مستوى الحلقة الثالثة، لكن في البحث الخارج هناك عبارات لسيد شهيد توحي بأن الاستدلال بآية النبأ ليس تاما، وإنما ينحصر الاستدلال بالسيرة العقلائية كما سيأتيكم إن شاء الله في الحلقة الرابعة. ندخل فقط في بداية الآية الثانية، خمس دقائق ناخذ من وقتكم لأن قاعد نتأخر شوية بالمواد. الآية الثانية التي استدل بها على حجية خبر الواحد هي قوله تعالى في آية النفر، وهي قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كيفية الاستدلال بهذه الآية على حجية الخبر تتوقف على ثلاثة أمور. الأمر الأول إثبات أن الحذر واجب، لعلهم يحذرون يعني الحذر واجب. فكيف يمكن أن نثبت أن الحذر في الآية الكريمة واجب؟ يعني الآية تدل على وجوب الحذر. الجواب: يمكن إثبات وجوب الحذر بثلاثة قرائن. القرينة الأولى أن الحذر وقع مدخولا للترجي المستفاد من كلمة لعل، لعلهم يحذرون، ودرسنا في اللغة العربية أن كلمة لعل تفيد الترجي. إذا أفادت الترجي شنو يعني؟ ولعل وإن لم تفد الوجوب ولكنها على الأقل تفيد المحبوبية والرجحان، لأن الترجي معناها المحبوبية والرجحان. إذا دخل الترجي على فعل كان ذلك الفعل شنو؟ محبوبا وراجحا، وإذا كان محبوبا وراجحا كان مطلوبا، وإذا كان مطلوبا في محل كلامنا صار واجبا. الحذر هنا ما عدا الحذار، ما عدا الحذار إذا كان محبوبا ومطلوبا لا يعني وجوبا، أما في خصوص الحذر إذا كان مطلوبا ومحبوبا فلا بد أن يكون واجبا. لماذا؟ لأن الحذر إما أن يكون المقتضي له موجودا، وإما أن يكون المقتضي للحذر ليس موجودا. فإن كان المقتضي للحذر موجودا فهو محبوب وراجح ومطلوب وواجب. لماذا واجب؟ لأن المقتضي للحذر موجود. يعني الحذر من الحيوان المفترس، إذا كان الحيوان المفترس موجودا فالحذر إيش راح يصير؟ واجب. أما إذا كان المقتضي ليس موجودا فالحذر إيش بيه؟ فالحذر لا مطلوب ولا راجح ولا غير ذلك من الأساس. يعني الحذر حكمه يدور بين الوجوب وعدمه، ولا يمكن أن يوجد لدينا حذر مستحب. الحذر إن كان المقتضي له موجودا كان واجبا، وإن كان المقتضي ليس موجودا فالحذر ليس محبوبا ولا مطلوبا ولا مستحبا ولا راجحا. وبما أنه في الآية ثبت أنه محبوب ومطلوب، إذن لابد أن يكون المقتضي له موجود، وإذا كان المقتضي له موجود فهو واجب. قال: وتقريب الاستدلال بالآية يتم من خلال الأمور الثلاثة التالية: أولا، أن الآية تدل على وجوب التحذر لوجوب، أحدها أن التحذر وقع مدخولا لأداة الترجي لعله، زين لعل تدل على ماذا؟ الدال على المطلوبية. شلون تدل على المطلوبية؟ لأنها تدل على المحبوبية والرجحان، وإذا كان الشيء محبوبا وراجحا فهو مطلوب. الدال على المطلوبية في مثل المقام، ومطلوبية التحذر مساوقة لوجوبه، إذا كان مطلوبا فهو واجب، إذا لم يكن مطلوبا فلا وجوب ولا استحباب. يعني ما عندنا حذر مستحب. لماذا؟ لأن الحذر إن كان له مبرر ومقتضي وعلة وسبب فهو واجب، وإلا يعني إن لم يكن له علة ومقتضي ومبرر لم يكن مطلوبا من الأساس ولو بنحو الاستحباب، لا معنى لوجود حذر مستحب، لأن المقتضي إن كان موجودا كان الحذر واجب، إن كان المقتضي ليس موجودا فلا معنى للحذر من أساسه. وبما أنه في الآية يوجد المقتضي والمحبوبية والمطلوبية فالحذر واجب. هذه القرينة الأولى، الباقية يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله.